سوا اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله البر التواب، رب الأرباب ومسبب الأسباب، وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. مستمعي راديو نزاوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب مسعاكم ونلتم من الجنة نصيبا. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم أن يجعلني وإياكم من ورثة جنة النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نحمده سبحانه على كل حال ونعوذ به من حال أهل النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سادتي وأحبتي، مرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج قوي إيمانك. موضوعنا فيه في المحطة الأولى إن شاء الله هو التوبة، وما أدراك ما التوبة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا على قاعدة الكمال، ولكن خلقنا خطائين وفتح لنا باب الرجاء وباب التوبة حتى لا يستشعر الإنسان عظم ما فعله فيصاب بالانكسار. لا، ربنا سبحانه وتعالى فتح لنا أبواب رحمته ليلا ليغفر لمسيء النهار، ونهارا ليغفر لمسيء الليل. تلك رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده لما سبق في علمه أننا خطأون، فربنا سبحانه وتعالى كتب علينا التوبة وكتب على نفسه أنه هو التواب الرحيم. إذن موضوع التوبة سنتناوله من أول عدة إن شاء الله، والجزء الثاني كما تعودنا إن شاء الله سيكون لتصحيح تلاوة القرآن. إذن عندنا من 10:30 من الآن وحتى 11:30، هذا موضوعنا المعتاد ونصه هذا اليوم قلنا التوبة. من 11:30 إن شاء الله نصف النهار إذن باش يكون استقبال مكالمات السادة المستمعين، وفي الحقيقة المكالمات نجم من الآن باش يقيد ويسجل رقمه ويقع الاتصال بالإخوة تباعا إن شاء الله والأخوات كذلك، بداية من 11:30 فيما يتعلق بتصحيح التلاوة ومجمل التدخلات أو التساؤلات، فالخط مفتوح إن شاء الله إلى نهاية الحصة. إذن موضوعنا التوبة، وما أدراك ما التوبة، سنفيض في هذا الموضوع المهم والمهم جدا الذي جعله ربنا سبحانه وتعالى طوق نجاة لمن زلت به قدمه أو استهوته نفسه أو استهوته الشياطين، فعصى الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يفتح لنا أبواب رحمته ويسمح لنا بالتوبة من ذنوبنا، فيغفر الله سبحانه وتعالى ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا، فله الحمد والمنة. فاصل ثم نعود. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بتملاني حروف البسملة بالنور يا عالم بالنوايا وكاشف المستور، بتملاني حروف البسملة بالنور يا عالم بالنوايا وكاشف المستور. يا رب عليك توكلنا وبسملنا بحق حروفك الطاهرين توصلنا، يا رب عليك توكلنا وبسملنا بحق حروفك الطاهرين توصلنا لبر أمان يا رب القدرة يا رب. الرحمن يا رحيم يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا خالقني وخالق كل شيء في الكون بأسرار المشيئة محقق فيكون. يا خالقني وخالق كل شيء في الكون بأسرار المشيئة وحقق فيكون. يا خالق كل شيء وجعلت له آية في كل محدود كتب له بداية ونهاية. يا خالق كل شيء وجعلت له آية وجود محدود كتب له بداية ونهاية. زمن ومكان يا رب القدرة يا رحمن يا رحيم يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عدنا بحمد الله. التوبة لها دلالة في اللغة ودلالة في الاصطلاح. فالتوبة بفتح التاء وسكون الواو التوبة إذن مأخوذة من توبة المادة الثلاثية اللي هي التاء والواو والباء كلمة واحدة تدل على الرجوع. وتاب إلى الله تعالى من كذا ونقول تاب عن كذا ونقول يتوب نقول توبا وتوبة ومتابا يعني أناب ورجع عن المعصية إلى الطاعة فهو تائب. وللمبالغة نقول تواب. والتائب يقال لباذل التوبة ولقابل التوبة أيضا. فالعبد تائب إلى الله والله تائب على عبده. والتواب أيضا والعبد تواب تطلق على العبد كثير التوبة إلى الله سبحانه وتعالى مما يعلم ومما لا يعلم وذلك بترك بعض الذنوب على الترتيب حتى يصير تاركا لجميعها يعني يتوب من هذا الذنب من هذا الذنب من هذا الذنب إذن في اتجاه الصفاء والنقاء. وقد يقال ذلك لله تعالى لكثرة قبوله توبة العباد على ما فرطوا في جنب الله سبحانه وتعالى. والتوبة في الاصطلاح هي الرجوع إليه سبحانه وتعالى بالتزام فعل ما يحب ظاهرا وباطنا وترك ما يكره ظاهرا وباطنا. فالتوبة في حقيقتها إذن هي اسم لمجموع أمرين الرجوع إلى المحبوب وهو جزء من مسماها والرجوع عن المكروه وهو الجزء الآخر من المعنى. فالتوبة بهذا المعنى إذن هي مأرب وهدف عظيم يسعى المؤمن إلى تحقيقه وإلى تحريه قدر المستطاع. والتوبة بمشتقاتها المختلفة كثيرة الورود في القرآن وقد ذكرت على أوجه عدة نأتي على بعضها. وردت بمعنى التجاوز والعفو وهذا مقيد بكلمة علاء ومنه قوله تعالى ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. إذن متعدي بحرف علاء فتاب عليكم. وهذه الآية واردة في سورة البقرة آية 54. وقوله تعالى أيضا ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم والله عليم حكيم. انظروا إذن والله يتوب على من يشاء متعدي أيضا بعلاء. والآية واردة في سورة التوبة الآية 15. المعنى الثاني بمعنى الرجوع والإنابة وهذا مقيد بإلاء ومنه قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. فتوبوا إليه إذن متعدي الآن بحرف إلى فتوب إلى بارئكم فتاب عليكم إنه تاب رحيم إلى آخر الآيات من سورة البقرة في نفس الآية 54. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة والآية واردة في سورة التحريم الآية 8. إذن هنا تعدد بحرف على وتعدد بحرف إلى، وترد أيضا بمعنى الندم على الزلة، وهذا غير مقيد لا بإلى ولا بعلى، يعني غير مقيد بحرف يتعدى عليه. ومنه قوله عز وجل: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. ومنه قوله تعالى أيضا: فإن تبتم فهو خير لكم. تلاحظون هنا أنها لما تكون متعدية بحرف جر لا إلى ولا على، معنى ذلك أن الصياغة هذه التي وردت بها معنى التوبة في القرآن الكريم تدلل على أن أوجه التوبة عديدة ومتعددة، فنحن نتوب إلى الله والله سبحانه وتعالى يتوب علينا ونحن توابين بطبعنا إن شاء الله، لأن التوبة إنما هي التوبة من المعاصي، معنى ذلك هي الرجوع إلى الأصل والرجوع إلى الفطرة التي فطرنا الله سبحانه وتعالى عليها. إن الإنسان لا يخلو من معصية أبدا، لأن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا خطائين، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا ضعاف، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا عجولين، وهذا كله يوقعنا في معنى تخطي حدود الله، يعني الوقوع في المعاصي، في عدم الائتمار بأمر الله سبحانه وتعالى أو التجاوز لنواهيه. ما هو أحد أمرين، يعني مأمورون بالفعل ومأمورون بالنهي بالترك. من ربي سبحانه وتعالى أمرنا أشياء فإن قمنا بها فهذا من تمام إيماننا، وإن تركناها فقد وقعنا في المعصية وتطلب ذلك توبة إلى الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى أيضا نهانا عن أشياء فإن انتهينا فذلك من تمام الإيمان وصلاح الدين، وإذا كان الأمر خلاف ذلك وتجاوزنا المعاصي وانتهكنا حرماته فإنما هذا يتطلب توبة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا نقص بطبيعة الحال في طبيعة هذا الإنسان المخلوق الضعيف، لأن ربنا سبحانه وتعالى لو أراد لنا عدم الوقوع في الخطيئة لجعلنا كالملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولكن ربنا سبحانه وتعالى جعلنا قبضة من طين ونفخة من روحه، فنسمو أحيانا سمو الملائكة طاعة وامتثالا لأوامره، وأحيانا قد نخلد إلى الأرض لا سمح الله خلود الشياطين لأن الهوى يتنازعنا. وهذا ليست بالمسبة ولا باللعنة، لا، المسبة هي المداومة على المعاصي والإقامة على المعاصي، ولكن إذا ندم الإنسان على ما فات وإذا تبرأ إلى الله سبحانه وتعالى مما فعل وعاد عن غيه فكأنه لا كان ولا صار. أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يعني مش أن ربي فقط يتوب، لا، السيئة يستبدلها بحسنة. أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذن فالتوبة هو باب مفتوح من الله سبحانه وتعالى لمن عصى ربه. على الخاطر أخطر حاجة هو الشعور بالذنب، يعني الإنسان لما يرتكب خطيئة وما يلقاش مجال لمن يقبل توبته إشكال حقيقي. هنا نلاحظ إحنا ونتحدث دائما وأبدا على إصلاح ذات البين، ساعات أحد الطرفين يتعنت ولا يقبل صفحة من أخيه، هو يغلط فيه ما لا لا ما عادش، إذا غلطت غلطت ما عادش، يعني سبحان الله ربي سبحانه وتعالى يفتح لنا أبواب الرحمة ونحن نغلقها في وجوه العباد، وتلقى ناس ساعات تتأذى، ساعات ناس تلقاها تعاني، ساعات ناس تلقاها الماكلة تمرار في أرياقها باعتبار أن فلان يقول لك صحيح أني غلطت فيه يا سيدي أني مشيت باش نعتذر له، وساعات المسألة فيها لبس، ساعات يقول الله أنا أستشعر أنه هو اللي ظلمني ومع ذلك أني مشي له ومش تطلب من السماح، ولكن هو ما يقبلش. إذا كان كنا نحن مقرين بذنوبنا تجاه الله سبحانه وتعالى ومع ذلك نرفع أيدينا ضارعين إلى الله سبحانه وتعالى نطلب العفو والصفح، فلما لا نعفو عمن ظلمنا ولما لا نعطي من حرمنا؟ فهذا من تمام إيمان المؤمن. فقلنا إن الإنسان إذن لا يخلو من معصية أبدا، وهذا نقص لا يسلم منه أحد من البشر، كل ابن آدم خطاء، فما من عبد إلا وقد اقترف إثما أو فعل ذنبا، وإنما يتفاوت الناس في مقادير المعاصي أما الأصل فباق، كل ابن آدم خطاء، ولكن خير الخطائين التوابون. والتوبة تصاحب البشرية منذ آدم عليه السلام، منذ أبينا آدم عليه السلام، هذا ما حكاه عنه القرآن الكريم في سورة البقرة في قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. تواب، رب سبحانه وتعالى كثير قبول التوبة عن عباده العصاة. ثم تتابع الرسل بعد ذلك، تتابع الرسل إذن هذا النهج الذي تقر فيه للعباد بطبيعة الوقوع في المعصية، ولكن بأن باب الله سبحانه وتعالى مفتوح لكل البشر، مش للمسلمين فقط، لا، رب سبحانه وتعالى يتوب على الناس جميعا، المهم أن الإنسان يعود إليه. هو بالعكس، أن ربنا سبحانه وتعالى أشد فرحا بتوبة العبد إليه من فرحة العبد بتوبته أصلا، لأن ربنا سبحانه وتعالى ليس من هدفه تعالى في عليائه أن يعذبنا، لا، رب سبحانه وتعالى يفرح لما العبد يتوب، لو لما العبد يرجع له، لأن الجنة لما خلقت ولما وضعت إنما وضعت للناس كافة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى، كل ما يحبش. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وينجم الإنسان في لحظة من اللحظات يعصي ربي سبحانه وتعالى ويعصي رسوله صلى الله عليه وسلم. مش هذا بيت القصيد؟ البيت القصيد زعم بيش يفيق براحة قبل الغرغرة ويتوب إلى ربي سبحانه وتعالى: فإن استفاق من غفوته وعاد إلى ربه وجد الله سبحانه وتعالى غفورا رحيما. فها هو هود عليه السلام يقول لقومه: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. معنى ذلك، إذا كان هذا النبي الكريم يدعو قومه إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، معنى ذلك أنه قد وقع جفاء بينهم وبين خالقهم بسبب المعاصي وكثرة الذنوب، والباب مفتوح، ها هو يسهل لهم طريق العودة إلى الله سبحانه وتعالى ويدعوهم جماعة إلى الاستغفار. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، معنى الإنسان يستغفر ربي سبحانه وتعالى من المحاذير التي وقع فيها، ومن التجاوزات التي اقترفها، ومن المعاصي التي أتاها، على أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن ربي سبحانه وتعالى يطمئنه على ما يخشى، على ما يخاف، يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. يعني في الأخرة والمحدد لنعيم الدنيا ونعيم الآخرة إنما هو التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وهو صالح عليه السلام يقول عنه القرآن في دعوته لقومه: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. إن ربي قريب مجيب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن فسيدنا صالح يدعو قومه ويذكرهم بقرب الله سبحانه وتعالى منهم ومن دعواته له بالتوبة عليهم إن شاء الله. وها هو سيدنا شعيب عليه السلام يقول لقومه: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. ربنا سبحانه وتعالى المتعالي في عظمته القوي الغني ونحن الفقراء يتودد إلى العبد حتى يعود إليه وحتى ينيب وحتى يعود عن غيه وعن معاصيه. وها هو موسى عليه السلام أيضا يلجأ إلى التوبة ليتخذ مسلكا إلى غفران ربه ورضاه، كما أخبر عنه الحق سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك قال: لن تران ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تران فلما تجلى ربه إلى الجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. يعني بمجرد أن تجاوز حقه إلى حق الله وطلب ما فوق ما أعطاه ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى خص موسى بما لم يخص به الكثير من الأنبياء، وهو أنه كلم الله وهو كليم الله سبحانه وتعالى، وهو واحد من الخمسة أولو العزم من الرسل. أن ربي سبحانه وتعالى استجاب له دعوته لما طلب أن يكون أخاه هارون وزيرا له. سبحان الله، ولقد من عليك مرة أخرى. نعم، قال قد أجيب دعوتكم. يعني تصور أن ربنا سبحانه وتعالى يقبل دعوة سيدنا موسى بأن يكون أخاه هارون نبيا أيضا معه، ويقول ربي رأوا لقد منن عليك مرة أخرى، يعني إذا رأوا منن عليك ما قبل ذلك، إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى إلى آخر الآيات. ولكن سيدنا موسى كان طموحه أكبر، فطلب من الله سبحانه وتعالى النظر إلى وجه الكريم، فبين له ربنا سبحانه وتعالى أن هذا غير ممكن، فتقتك يا موسى لا تتحمل النظر إلى وجه الله الكريم. وتجلى ربه إلى الجبل وجعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق سيدنا موسى أدرك أن وقع في الخطأ، فقال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، والآيات في سورة الأعراف. والتوبة خلق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كما أخبر بذلك أبو هريرة رضي الله عنه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وربما دلالة 70 في اللغة يعني مش بالضرورة العدد، إنما دليل على الكثرة. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم، إنما دلالة على الكثرة وليس بالضرورة دلالة على العدد المعين بالـ70. وبالتوبة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه، كما حدث بذلك ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. والدليل على ذلك هو ذكر 70 وهنا ذكر 100، يعني فأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي تاب الله عليه وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ووعده بالفردوس الأعلى ووعده الوسيلة، مع ذلك يتوب إلى الله ويستغفره في اليوم 100 مرة. دلالات كلها لتحفزنا نحن على معنى التوبة أولا، والأهم منها ربما هو عدم الشعور بالإحباط من الوقوع في الخطيئة، لأن ساعات عقدة الشعور بالذنب خطيرة جدا، قد تؤدي بالإنسان إلى الانكسار أو إلى الطغيان. ولعل نستحضر يعني قصة الرجل الذي كما يذكر يعني أنه قتل عددا قد يصل إلى 99 نفسا بشرية بغير حق، وذهب يطلب التوبة فسأل عالما هل لي من توبة؟ قال لا، كيفاش طالب التوبة أنت قتل 99؟ قال ما التوبة ما ثمش برا، كمل به 100، حتى وإن لم تصح يعني بشكل جيد فإنما تعطينا عبرة على أن عقدة الذنب خطيرة. ثم نوع من الجرائم يقترفها الإنسان لا لشيء، لأنه سبق وأن اقترف جرائم أخرى، وكأنه أصبح يستشعر أن باب التوبة قد أغلق في وجهه، فإذا أغلق باب التوبة في وجه امرئ طغى وتجبر. فبالتالي باب التوبة سادتي وأحبتي هو مفتوح ليلا نهار، يقبل الله سبحانه وتعالى من عصاه وتاب إليه وارجع وأناب ما لم يبلغ الغرغرة، إلا إذا كان بلغ الغرغرة. علاش رفضت توبة فرعون؟ لأنه لم يتوب إلى الله إلا لما رأى الموت المحقق وبلغ الغرغرة. قال ربي سبحانه وتعالى آلانا وقد عصيت قبل، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. يقول القرطبي رحمه الله ولا خلاف بين الأمة في وجوب التوبة والمعنى وتوبوا إلى الله، فإنكم لا تخلون من سهو أو تقصير في أداء حقوق الله تعالى، فلا تترك التوبة في أي حال من الأحوال. فالمحدد إذن ليس عدم الوقوع في المعصية، وإنما التقليل في المعاصي، على قاعدة أن إذا وقعنا في معصية فإنا نتوب إلى الله من قريب. نسأل الله السلامة والعافية. فاصل ثم نعود. زوا اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. صلى عليك الله يا علم الهدى، يا خير خلق الله، فداك يا حبيب الله، نفديك فداك ابي وامي يا رسول الله، يا اكرم خلق الله. الصلاة والسلام عليك، وكل الوجود صلاة وشوق إليك. كلنا محمد، كلنا رسول الله، نحن فداك يا رسول الله، يا حبيبي يا رسول الله. صلى عليك الله يا خير الورى. عدنا بحمد الله. إذن لتواصل معنا نذكر بالرقم 75 493 859 في هذا الموضوع أو غيره من الموضوعات، وكذلك لتصحيح التلاوة بداية من 11:30 إن شاء الله. إذن التوبة نوعان، هنالك توبة خاصة وهي التوبة من ذنوب بأعيانها فيتوب منها ومما هو داخل في نوعها، معنى أن الإنسان يأتي نوع معين من المعاصي أو تستولي عليه نفسه وتضعف نفسه تجاه نوع معين من المعاصي، فبالتالي هذه توبة خاصة من ذنوب معين. والتوبة العامة وهي توبة مما يعلم من ذنوبه ومما لا يعلم، فإن الإنسان ربما يقترف ذنوبا لا يقدر هذا الأمر، فإنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى منها بعد أن يتحرى الحلال في كل ما يأتيه. والتوبة طبعا إما أن تكون يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من ترك الواجبات وفعل المحرمات، يعني يتوب الرب سبحانه وتعالى من هذا الجانب. عن اتصال. نعم. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم شيخ عمر. مرحبا. الحوالي. الله يبارك فيك. الله يسعدك. أم أحمد معك. مرحبا أم أحمد، تفضلي أختي. عايشك عايشك، إن شاء الله جمعة مباركة شيخ عمر. وإياكم إن شاء الله يا رب العالمين. بالله تنسأل على الحاجة. نعم. كيف بدأ إنسان يدوش ويتوضأ للصلاة قبل ما يلبس حوالي؟ نعم. هل هي معناها منكور حرام عادي؟ بعض الناس معناها نسمعها من العام يقول لك معناها كي تبدأ عارف ما يجوزش الوضوء سوى في الدار ولا في الحمام ولا في البيت البانو وحدك معك الناس. نعم. نحب تفسير في هذايا معناها. بحول الله. ويختلف بين المرأة والراجل ولا؟ واضح إن شاء الله. عايشك كل مرة. الله يستر إن شاء الله. رب يعاونك ورب يبارك فيك. يبارك لك. وإياكم إن شاء الله يا رب العالمين، رب يحفظنا يحفظكم أختي أم أحمد. إذن يعني لو كان نطرح السؤال بصيغة أخرى باش السادة المستمعين الكل يفهموه، يعني كشف العورة أثناء الوضوء هل هو جائز أم لا؟ أو بصيغة أخرى، هل تشترط ستر العورة أثناء الوضوء؟ لا، بهذا الوضوح ليس شرطا، باعتبار أن عملية الغسل هي تقتضي وأن الإنسان يتجرد من ثيابه طبعا، وأن الإنسان باش ينشف أيضا باش يكون مجرد من ثيابه. وحنا نعرف أن السادة الفقهاء أجاز أن يقع الجمع ما بين الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى، يعني كيف نشوف مات ابن عاشر يقول وأنه وإذا لمسته فأعد من الوضوء ما فعلته، معنى وهو يغتسل يقول ابدأ بغسل فرج ثم كف عن لمسه ببطن أو جنب الأكف وإن لمسته فأعد من الوضوء ما فعلته، معنى أن الإنسان من أداب الغسل أنه يبدأ بغسل القبول والدبر وبعد ذلك بأعضاء الوضوء مرة مرة ويترك الرجلين، ومن بعد ما يتمم الغسل من الأعلى وهو نازل بعد الرأس إفاضة الماء على الرأس ثم على الجنب الأيمن الأعلى الجنب الأيمن الأيسر ثم وسط البدن ثم الشق الأيمن الأسفل ثم الشق الأيمن الأيسر الأسفل، بعد ما يتمم هذا يغسل رجليه ويعتبر وضوء، على شرط أن يكون في أثناء العملية هذه الكل لم يلمس للقبول ولا الدبر، وإذا كان المس يعاود الوضوء ولا يشترط فيه ستر العورة، والأمر سيان بين المرأة والرجل. بطبيعة الحال إذا كان المسألة تكون في حمامة ولي الوسيلة مختلفة، مش كما إنسان باش يغتسل لوحده خاصة بالنسبة للمرأة ندققوا أكثر، فإحنا نعلم أن العورة المغلظة بالنسبة للمرأة هي سيان ما بين الرجل والمرأة الأجنبية عليها، فبالتالي هذا ربما يقع في الاستهانة أحيانا في الحمام وإلا في غيره، أما في مطلق الأحوال نقول ليس شرط ستر العورة بالنسبة للوضوء، وبالتالي تنجم المرأة تكون متخفة من ثيابها في حال الوضوء فقط يعني، ثم تتوضأ تلبس ثيابها فلا حرج عليها إن شاء الله. أختي أم أحمد والجواب للجميع، ربي يبارك فيك إن شاء الله. إذن قلنا التوبة هي تكون التوبة من ترك الواجبات، معنى أن الإنسان مكلف مأمور يا سيدي بفعل معين، أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بالصلاة، فإذا تركنا الصلاة فهذا يستوجب التوبة. إيه مش التوبة شو يقول والله يا ربي توبت ما أنا باعتبار أني ما صليتش، إيه فالتوبة عندها شروطها. إذن أول حاجة أني أعود إلى الأوامر، أعود إلى الواجبات التي أمرني الله سبحانه وتعالى بها، أعود إلى التكاليف التي كلفني ربنا سبحانه وتعالى بها، وأيضا من فعل المحرمات، من لما ينهانا ربنا سبحانه وتعالى عن فعل شيء ثم نأتيه وجبت علينا التوبة، مش التوبة فقط نقول والله تبت إليك، لا، لابد أن أحجم عن فعل المعاصي وأن أندم على ما فعلت، وعلى أن أقر العزم على عدم العودة لتلك المعاصي. وربما تكون المسألة فيها مساس بالآخرين، ربما تكون فيها حقوق متعلقة بالناس، فلا تكتمل التوبة إلا إذا أرجعنا الحقوق إلى أهلها، وسيأتي بيان ذلك لاحقا إن شاء الله. إذن هذا موضع أخطأ فيه البشر، وهذا موضع وقع الإنسان في ضعف فيه، مش يتعلل أن الناس كلها تخطئ. ساعات بعض الناس تحب تهون عن نفسها، يقول والله ما الناس كل تعمل فيها المعصية دي، شو نعمل يا أخي؟ ليه؟ سبحان الله، أنت توب الرب سبحانه وتعالى وادعو الناس إلى التوبة، فيكون لك الأجر مضاعفا مرتين، أجرك أنت لأنك تبت، وأجرك للآخرين لأنك كنت قدوة وقدوة حسنة. يعني الإنسان اللي توب من معاصي واتبع الناس على توبته معنى له أجران، أجر أنه تاب الرب سبحانه وتعالى ورجع، وأجر أنه كان سببا في توبة الآخرين. لذلك فأرقى أنواع الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إنما تكون بالقدوة الحسنة. يعني الأفضل من أنك تجي لشخص وتقول له توب الرب سبحانه وتعالى وسيب عليك من الحاجة ذيك، عدي صلواتك كلها في المسجد وحاول قدر المستطاع، صوم الأجر، طبق أنت الأشياء هذه ويشوفك أنت تتردد دائما وأبدا على المسجد وتصوم الأجر، أكيد باش تكون أبلغ بكثير من مجرد الكلمات. معنى أنه هو لما يشوفك سلوكك ويشوف طاعتك لله سبحانه وتعالى هذا أبلغ من أي معنى. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت أم المؤمنين عائشة عن خلقه قالت كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي. هاو تمام القدوة. عندنا اتصال جديد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. اهلا وسهلا. مرحبا. شكون معايا؟ علي من سوق لحد. نعم علي، قلت لك من سوق لحد. مرحبا اخوي علي، تفضل. فيك عايشك، الله يبارك فيك. الله يسترك. بالله مسألة في مثلا اني خرجت الغابة عن نوم. نعم. باه، والخراس ما خرجت عليه العشر. نعم. والخراس ما اعطانيش، يعني هيك باتفاق بيني وبينه، يعني معناه ما خلصكش. نسمع فيك ما خلصكش. يعني هو لا متفاهمني وياه، يعني خرج على العشر، يعني واضح. على الخراسة اللي خرجتها عن اول. واضح يعني. واضح. بالنسبة للفلوس ما اعطانيش. اي. باتفاق بيني وبينه يعني. واضح. دار عليه الحول ولا ليه؟ اي. هذيك واني ما قبضتهاش، ناخذها ناخذ نخرج عليها ولا ليه باكي نقبض. طيب باهي، واضح واضح، هذا نعقبه عليه ان شاء الله بحول الله. السؤال نتاع الله يخليك. الله يسترك ان شاء الله. باهي. وعليكم السلام. باهي، نوضح السؤال نتاع اخوي علي للسادة المستمعين. معناه الخونة عليها ذا يخرص الغابة متاعه، به المبلغ عارفة قديش خرج عليه زكاته، والمبلغ متاع الفلوس بقى عند السيدة ذا بالاتفاق ما بيناتهم حتى لندار عليه الحول. قال قدار عليه الحول، هل نخرج عليه زكاته وإلا لا؟ به خو علي، إذن أول حاجة نقولها المبلغ ذا هل هو بالغ النصاب وإلا لا؟ النصاب متاع الزكاة لهذه السنة 1441 هجري إن شاء الله ربي يعود علينا عليكم باليوم والخير بركة، هو 11,880,000 دينار. إذا كان المبلغ بالقيمة هذه ودار عليه الحول، وهذايا يسموه دين مرجو السداد، معنى أن فلوسك هذايا عند السيدة ذايا باش يعطيها لك، فها معنى أن مرجو السداد باش خلصك فيه، تولي مستوجب عليك باش تخرج عليها زكاة. ولكن الزكاة باش تخرجها المرة هذه ما هيش زكاة ثمار اللي هي نصف العشر يعني 50 دينار على المليون، لا، باش تولي ربع العشر لأن زكاة مال، وتولي تخرج عليها 25 دينار في المليون فقط، لأن خرجت من طور زكاة الثمار إلى طور زكاة المال، لأن أصبح مال ذاك، والمال ذاك أنت رقدت بإرادة نفسك وأصلا قلت بالاتفاق، فبالتالي ما هوش ممنوع من النماء، أنت اخترت له بالشكل هذايا فمستوجب فيه الزكاة خوي علي. وإن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يوفقنا لما يحبه ويرضى خاصة في هذا الجانب. ولا بأس أني أفتح قوس يعني في الإطار هذايا على أن نحن على موسم أو على عتبات موسم التمور ونفزاوة من عليها ربي سبحانه وتعالى بازدياد غير مسبوق في قيمة الإنتاج بهذه الجهة الطيبة المباركة إن شاء الله. فبالتالي أذكر سادتي وإخوتي وأحبة الفلاحة، أراه ثم جزء من النعمة اللي يعطيهن ربي سبحانه وتعالى، راي ما هيش حقنا، راي حق الفقراء، راي حق المساكين، أراه ربي سبحانه وتعالى يقول في أموال وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، حق معلوم للسائل والمحروم. والله وأنا في الطريق يعني الآن إلى الإذاعة استوقفني أحدهم يسأل في الاتجاه هذايا، قال لي والله ثم بعض جهات تعتبر نسبيا ميسورة وقعت تغطية حاجياتها والناس عندها زكاة يعني مال الزكاة بشكل كبير ياسر. قال لي لدرجة أنك ساعات تحسه المهم هو باش يخرج زكاته، ولكن تحسه كان يحب يتخلص من المال هذاك، كان عبء عليه يحب يخرجه. لا سبحان الله، عندنا الفقراء فيك باللي ما شاء الله، عندنا الأيتام ما شاء الله، عندنا عائلات معوزة ما شاء الله. أراه الأولى وأني نخرج في القرية متاعي لما ثم مستحقين، رأي أبواب الزكاة محددة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ثمانية أبواب معروفة للزكاة. إذا كان الجهة لني فيها الأبواب هذه كلها مسدودة مراقلة يعني مكتفية، بالتالي نولي نخرج إلى القرى والمدن المحيطة بي باعتبار ثم ناس أخرى قاعدة تعاني. الأيتام يعني موجود ما شاء الله، العائلات المعزة، العائلات الفقيرة، الناس العاجزة، الناس ربما اللي أصابها الدين أيضا، الغارمين معنى ما يدخل في الجانب هذايا، عندنا عابري السبيل ما شاء الله، عندنا إخوان يعني جايين من بلايس أخرى يعانون معاناة كبيرة وكبيرة جدا. فبالتالي ردوا بالكم، أروا هذايا حقهم، أروا مش على الخاطر أنت خرجت الزكاة واللي برأت نفسك، لا، لكان تخرج الزكاة وتعطيها للإنسان اللي مش أهل لها وما يستحقهاش، هو لو قبلها مذنب يعني بدي عارف راحة ومتكفي وياخذها زيادة وجشع. وأيضا أنت مذنب إذا كان ما تحرتش في البحث عن الفقراء، والفقراء موجودين والمساكين موجودين، وإذا كان كنت أنت ما تعرفهمش أسأل أهل الذكر دوت القوم، دوت القوم يوجهوك الوجهة الصحيحة ولا كلفهم هم، وكي نقولوا إحنا ما ننحى من كرومتك وحطها في كرومتهم، وبالتالي العملية راهي خطيرة وخطيرة جدا. أراه كنا نتحدثوا في نفزاوة على قيمة الزكاة المقدرة منا في الموسم الماضي اللي توصل قيمة الزكاة إلى ما يقارب 20 مليار، معنى ذلك لكان خرجت الكلها وشت المستحقيها في ولاية قبلي بالتأكيد لن نجد لا فقيرا ولا مسكينا ولا محتاج، ولكن لما نقصر نحن في إخراج الزكاة أرانا نقصر في توصيل الحقوق إلى أصحابها ببساطة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، لأن ربي سبحانه وتعالى يقول وآتوا حقه يوم حصاده. أراه هذا جزء من حق المساكين وجزء من حقنا احنا، وربما دفعني هذا حديث خوي علي ربي بارك فيه فيما يتعلق بمسألة الزكاة حتى نتحرى في هذا الموضوع، حتى يرانا الله سبحانه وتعالى بعين الرضا والرحمة، حتى أن الله سبحانه وتعالى يبعد عنا الآفات ويبعد عنا الأمراض التي أصبحت تطل علينا، تطل علينا وعلى نخيلنا وعلى ثرواتنا. مثالش نفسرها تفسير علمي ونقوله هذا مرض النجم نعالجوه، ولكن مثالش النجم نفسرها تفسير آخر، أن ما خالط المال مال حرام إلا وهلك. أراه في الأخر لو كان نخلط مالنا بمال اليتيم من زكاة وما خرجوهاش في وجه الحق ينجم ربي سبحانه وتعالى ينزل علينا عقاب. نستغفر الله ونتوب إليه، فاصل ثم نعود. سوف يقتلني الحياء من الندى، أنا خاطئ أنا نادم أنا تائب، أنا سوف يقتلني الحياء من الندى، فلقد شهدت بكل عمري رحمة مهما عصيت تحوطني كمن اقتدى، فلقد شهدت بكل عمري رحمة مهما عصيت تحوطني كمن اقتدى، ولذا عشقتك يا كريم وبت لا أرضى بغيري نداك هذا سؤددا، وغدوت أحيا فيك صبا لا يرى إلا الجمال مشاهدا ومشاهدا، فإذا أتيت حماك صبا عاشقا فلأنت من خلق الجمال وأشهد. وإذا شدوت ناداك طيرا صادحا فلأنت من أوحى القصيدة لينشد. أنت الإله الفرد جل جلالكم أنت العلي وجل نورك مشهدا. أنت الإله الفرد جل جلالكم أنت العلي وجل نورك مشهدا. عدنا بحمد الله. إذن التوبة قلنا من ترك الواجبات وفعل المحرمات، لأننا كما نحن مأمورون بالفعل فنحن مأمورون بالترك. وقد يسر علينا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. يعني اللي قالك ما تعملاش ما تعملاش، لأن الانتهاء أيسر. وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به ربنا سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز فأتوا منه ما استطعتم. حتى ربي لما أمرنا بالتقوى، وحديثنا كان في الحصص الفارطة على التقوى، قال فاتقوا الله ما استطعتم، يعني التقوى بقدر الاستطاعة، ولكن رأى ربي سبحانه وتعالى يحمله مسؤولية كبيرة عندما يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن ربي الأدرى بالوسع والأدرى بالاستطاعة. فعلى هذا الوجه فتكون التوبة إذن إما من عدم إتيان الفرض أو من ارتكاب المحرمات. معنى أما أن إنسان إذا من الإنسان يأتي فرضه على أتم وجه ولكنه يأتي المعاصي بعد ذلك، هذا خطير. انظروا إلى حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما يقول إن أناس يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة ثم يجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا أن نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما أنهم من جلدتكم ويأخذون من الليل ما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هاوين، يعني قوموا بالواجبات كلها حتى أنهم يأتون من الليل ما يأتي الصالحون من العباد ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. في المحرمات تجدهم لا يرتدعون. وهنالك أيضا وجه ثاني من أوجه التوبة وهي من الحسنات. قد يتساءل الإنسان ما معنى أن نتوب من الحسنات؟ إحداها أن يتوب ويستغفر من تقصيره فيها. ينجم يأتي بالحسنات ولكن ثم تقصير، كمن يصلي مثلا ولا يعطي الصلاة حقها، أو لا يصليها على وقتها ولا يخشع فيها حق الخشوع. إذن ويمكن أن يتوب من إعجابه ورؤيته له فعلها. هني قضية الرياء، معناها أنه يأتي بالواجبات ولكن يصيبه العجب، يولي يفتخر بنفسه ويولي يعتبر راحة في مصاف الأصفياء والأنقياء، ورب سبحانه وتعالى ينهانا على ذلك. ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الوجه الثالث، التوبة مما كان يظنه العبد حسنات وهي خلاف ذلك. ساعات الإنسان يقوم بعمل معين نظرا أو تصورا منه أنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ثم يتبين له بعد ذلك أنه مخالف لأوامر الله، أنه قد خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالتالي ثم محدثات، ثم ابتداع في الدين، ثم أشياء ماهيش محمودة بعض الناس تفعلها ظنا منها أنها قرب من الله سبحانه وتعالى، ولكن متى تبين له ذلك أنه مخالف للشرع عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وأخطر ما نذكره في هذا المقام سادتي وأحبتي هي طبيعة الخطأ والذنب. من ارتكب خطأ من جهل أين يصنف؟ وين نحطوه؟ نحطوه في مقام العامد ولا في مقام الجاهل؟ ما هي مشكلة كبيرة. صنفها العلماء، قالوا من ارتكب معصية جهلا فإنه ينظر إلى نفسه، لو كان هو الجاهل هذايا نظرا لأنه لم تتح له فرصة التعلم فإنه يلحق بالعامد، والعامد عبادته صحيحة وأعماله صحيحة، يلحق عفوا بالساهي، والساهي عبادته صحيحة وأعماله صحيحة لأنه ساهي. ورفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكر عليه، ولكن لو أتيحت له فرصة التعلم ولم يتعلم، ما نسمع بدروس في الجامعة حول العبادة وحول الصلاة ومشلهاش، ومن بعد يصلي في صلاته غالطة ويقول راني ما نعرفش ويعذر الجاهل. لا يعذر الجاهل بجهل هنا، لأن أتيحت لك فرصة التعلم ولم تتعلم، فهذا المرء يلحق بالعامد ويعاذ بالله. فالقضية خطيرة، يعني لما تتاح لك الفرصة أنت باش تصحح قرآنك وتقرأ الفاتحة قراءة صحيحة، باش تصلح صلاتك وتعرف أحكام سجود السهو وتعرف أحكام المسبوق، يعني ومشيتش باش تتعلم، وهذا تقصير منك. إذا يصبح الخطأ عندك لا فرق بينك وبين من تعمد فعل ذلك، والقضية إذا حساسة وخطيرة. فبالتالي اللي تتاح له الفرصة باش يتعلم يلزم يسعى باش يتعلم، فما أدراك اللي هو التعلم ساعات يجيه الحياضة، يجيه الدارة، يجيه الباب دارة، ومن بعد يعرض عن التعلم. هذه إشكالية حقيقية لابد سادتي وأحبتي أن ننتبه منها. رأيت أن ربي سبحانه وتعالى ابتداء لا يستعظم علينا الوقوع في المعصية، الإشكال المداومة والإقامة على المعصية. ما زال حديثنا إن شاء الله متواصل حول هذا الموضوع المهم وهي التوبة، سنعرض إلى شروطها إن شاء الله، ولكن في الحصة القادمة، لأن الآن نكون وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من حصتنا هذه وهو موضوع التوبة، لننتقل بعد الفاصل إن شاء الله لتصحيح التلاوة والمواصلة مع سورة الملك، فلا تذهبوا بعيدا. سامح أنت الراجل. مجتمع أقوى سامع. نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل، إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل. إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل، سامح واصفح أنت الرابح وغدا واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح أنت الراقي، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى. سامح كن يدا بالخير تمتد وهدى بالحب يسعد كل ذات البين إصلاحا، يشيد كل جرح القلب بلسم وانشر الخير تباسم. أطلق العفو ودعه يتكلم. سامح أنت الراقي، سامح واصفح واغفر وعفو قدرك قلبك يصفو. سامح أنت الراقي، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى. سامح نفزاوة اف ام، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. عدنا بحمد الله لهذا الجزء الأخير من هذا البرنامج المتعلق بتصحيح التلاوة إن شاء الله. للتواصل معنا نذكر بالرقم 75 493 859. المجال مفتوح دائما وأبدا لتصحيح تلاوة الفاتحة لكل السادة المستمعين رجالا ونساء صغارا وكبارا إن شاء الله. ونحن بدأنا منذ الحصة الماضية في سورة الملك ووصلنا الآية الثالثة عند قول الله سبحانه وتعالى: فارجع البصر هل ترى من فطور. إذن نذكر بأهم ما ذكرنا في هذا المقام، وأهم حاجة ذكرناها جديدة في هذا المقام إذن هي ترقيق الراء في قوله وهو على كل شيء قدير. قدير، إذن ترقيق الراء، وعندنا تفخيمها في قوله هل ترى من فطور، أو في قوله وهو العزيز الغفور. إذن الراء يعتريها الحكمان، يعني حكم الترقيق وحكم التفخيم. فبالتالي الترقيق إذن على هذا النحو قلنا في قوله قدير ما نقلبش اللسان في آخر نطق الراء، بينما في غفور أو في فطور فإنما يقع قلب اللسان، يعني نقعر اللسان شيئا ما باش يقع تفخيم حرف الراء. يقول ربنا سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد ذلك: ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. إذن ثم ارجع، إذن عندنا ثم، إذن ثاء حرف الثاء على طرف اللسان، ثم لأن غالب ما يغلبنا القول فنقول ثم ارجع البصر، لا مش ثم ارجع. وعندنا الهمزة الوصلي بطبيعة الحال ما قبلها مفتوح فتبنى على الفتح، نقول ثم ارجع. عندنا الراء مفخمة أيضا فصعوبة باش نقعر اللسان بعد ترقيق الثاء والميم، عندنا تفخيم الراء. ثم ارجع البصر، عندنا الصاد حرف من حروف الاستعلاء مفخم يرد ما بين حرف الباء اللي هو مرقق ثم يلي حرف الراء اللي هو في وضع تفخيم أيضا. إذن نقول ارجع البصر كرتين، ما نقولش كرتين، كرتين يعني غالب علينا في لهجتنا أن نقول ثم ارجع البصرة كرتين، ك كرتين لا ك كرة، والراء مفخمة ما نقولش كرتين زي بتقولي راء، إذن كرتين كرتين كرة كرة كرة كرتين. نعم على هذا النحو، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. لاحظت الراء من جديد، حرف مرقق، ثم حرف الخاء خاسئا مش خاسئا، خاسئ خاء خاء حرف حلق، إذن وهو من حروف الاستعلاء خاسئا. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. أيضا حرف الهاء، حرف الهاء حرف المنهك لازم ندزه مع شوي، فنقول وه وه وه ما نقولش وهو وهو وه، إذن باعتبار باش نبرزوه حرف الهاء. ثم قول الله سبحانه وتعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، للشياطين مش للشياطين، شيا شيا شيا شيا الحرف هو حرف شاء ويا، تماما مثلما ننطق الحروف متفرقة. احنا إشكاليتنا لما نضم الحروف لبعضها تولي نغلب ساعات الترقيق على التفخيم وأحيانا العكس، والأصل أن نعطي لكل حرف حقه ومستحقه ورجوما للشياطين. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. لو أن نجزئه عنا ولقد، ولقد عنا قلقلة حرف الدال، من حروف القلقلة هي القاء والطاء والباء والجيم والدل، تجمع في قولي قطب جد قطب جد، إذن تجمع هذه الحروف السكون متاحة يقع تحريك شوي في اللخ، نقولش ولقد زين ولقد ولقد يمالت شوي نحو الفتح ونخلخل السكون حركوه شوي باش نسميها قلقلة. ولقد زين زين عندنا النون هذه مشددة جامعة ما بين النون الساكنة والنون المتحركة تصبح حرف مضاعف، إذا نشد فيها شوي. ثم السماء عندنا مد بأربع حركات مضاعفة المد الطبيعي، هذاك علاش نقول ولقد زينا السماء سماء الدنيا السماء الدنيا، إذن المد ذا بأربع حركات الدنيا بمصا مش بمصابيحة، عادة نحن في لهجتنا نقول بمصابيحة ما، لكن واحد يقول حرف الماء تقول له ما يقول لك لا مستحيل، ونحن نقولها نقوله بمصابيحة مصابيحة، إذن هي بمصا مصا، إذن ترقيق حرف الميم مع تفخيم حرف الصاد فتصبح بمصابيحة. وجعلناها ردبان حرف اللام من الحروف المستضعفة ينجي يضيع بسهولة، خاطر عادة شو نقول احنا نقول وجعلناها كأننا بدلنا حرف اللام بحرف نون وقمنا بإدغامهم في بعضهم، لا نقول وجعل كي نجون ندربوا عليها نحوها النون تماما ونحقق حرف اللام ساكن باش نلقوها بعدها، نقول وجعل وجعل وجعلناها وجعلناها ناها، رات الموازنة في المد ما بين الأول والثاني باش ما نقولش مثلا وجعلناها نولي نغلب واحد على واحد، لا وازن تماما، نقول وجعلناها وجعلناها وجعلناها رجوما للشياء للشياطين بعض، باش ما توليش الطاء ولا تولي طاء لجت لمن لمن، لا للشياطين للشياطين، عندنا هذا المد العارض للسكون متاع ما بعد الطاء، إذا هذا باش نمده بالتوسط يعني أربع حركات هكا اخترنا باش نقرأ نحن إن شاء الله. وأعتدنا هنا ردبان الهمزة القطعية، ما نقولش وأعتدنا، وأعتدنا هي همزة وصلية، لا هذه همزة قطعية. وأعتدنا إذا هذه الحروف أو الأفعال اللي على وزن أفعل همزتها دائما وأبدا قطعية، وإما أن تكون الهمزة أصلية في الفعل، هنا عندنا على وزن أفعل نعطيها حقها تماما، وتحقيق الهمزة من الأمور المطلوبة أولا باش من نغيرش حرف بحرف أو نغير صفة حرف بصفة حرف آخر، اثنين لأن أحيانا نعتبر كأني نقصت حرف أصلا لأن الهمزة الوسطية لا تذكر في الكلام، نقول واعتدنا من الوام شانا للعين، واعتدنا لا هي واعتدنا، وعندنا حرف الدال فيه قلقلة. ثم واعتدنا عندنا نون الاستعلاء، هذه يعني نون ضمير المتكلمين هي نون الاستعلاء، للذات الإلهية، وأعتدنا لهم عذاب السعير. أيضا الراء هنا مرققة فتكون على هذا النحو إن شاء الله. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. إذن على هذا النحو باش نجموا أن كل حرف نعطيه حقه ونعطيه مستحقه، والعملية رد بالكم تستشعروا أنها صعيبة، لا أراي بالدربة تصبح سهلة. وعادة اللي نجموا نحفظوه هنا يجي ونطبق حتى على صور أخرى إذا كان كنا حافظينها وعندنا فيها إشكالية في أحكامها ريتولي تصلح، ولكن لابد لها من دربة ومداومة. وأنصح يعني سادة المستمعين أن الدربة راهي يلزمها وقت، ما نستعجلوش. يعني كي نلقى مثلا مشقة في نقول أني ديما نقول وجعلناها مثلا، وجعلناها جعل، نقول وجعل نقطع، ناخذ الكلمة على مقطعين، مقطع أول نحقق فيه حرف اللام ومقطع ثاني نكمل فيه بقية الكلمة، ومن بعد نربطهم الاثنين على هذا النحو، نقول وجعل وجعل وجعلناها وجعلناها وجعلناها، ومن بعد نربطهم وجعلناها وجعلناها وجعلناها، باش يكون توازن بين المدود الطبيعية، هاي كل ما الطبيعي هو بمقدار ألفين. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذن هنا أيضا باش ننتبه لها، وللذين كفروا، عادة ما نحن نقول وللذين كفروا ك، تلاحظوا أن في لهجتنا اللي غالب علينا نحن هو التفخيم، وللذين كف، هذه نجزاها أيضا نقطعها مقاطع، نقول وللذين كف، وللذين كفروا، باش ما نقولوش والذين كفروا، ساعات نرقق نولي نرقق الكل، لا الأصل أن كل حرف نعطي حقه ومستحقه. وللذين كفروا كفروا كفروا كفروا كفروا كفروا، مش نجم نلقى استساغة في نطقها إن شاء الله. بربهم عذاب جهنم، عندنا النون المشدة أيضا هنا تغن جهنم، وبي بي مش ب وبأس بأس، لا هي هي ب وليست با، كتولي با نقوله ب، هي بي وبي س وبئس وبئس المصير. تلاحظوا هنا صعوبة شوي حقيقة، باعتبار أن حرف الصاد ورد ما بين مرققين، ما بين حرف الميم مرقق وعندنا المد العارض للسكون ينتهي بحرف الراء اللي هو أيضا في مقام ترقيق، اعتبار هو باش ننطقوه في حال الوقف ساكنة، بالتالي نقول وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، ترقيق للراء. تلاحظوا أيضا ملاحظة أيضا إضافية في كلمة جهنم، حرف الجيم، حرف الجيم كي ننطلق به يعني هو قفل المخرج، فبالتالي مش نقول جاء لا، ولكن نقول جاء جاء جيم. إذن وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم، عذاب جهنم، عذاب جهنم، مش عذاب جهنم. كي نحب نتدرب على هذه ايش نعمل لها، نسبقها بحرف اسناد حرف الجيم وننطقها. انظروا جيدا الفرق ما بين الصوتين باش تسمعوهم تو، بين ان نقول اج هذاك حرف الجيم اج، وبين ان نقول اج، ريتو ما يسكرش الهواء تماما، هو نقفل المخرج باش تنطق الجيم صحيحة، لان هي حرف جاء وليس حرف جاء، جاء نقول اج راتو، بينما كي نعمل سكون نحن نقول اج، نقفل المخرج تخرج الجيم صحيحه. طبعا بروزها في السكون اكثر من الحرف المتحرك مثل قوله جهنم، ولكن لابد تبان، فنقول وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذن على هذا النحو، هذه طبعا لازمها شوية دربة أيضا، شوي بشوي راه نجمو نلقاها وتكون سهلة أيضا بحول الله تعالى. كذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى إذا ألقوا فيها، إذا ألقوا فيها، ألقوا فيها توازن أيضا في المدود، سمعوا أيضا عندي مد هنا ردبانا نغفو عليه، ما نقولوش سمعوا لها، لا سمعوا لها، لاحظوا الفرق ما بين سمعوا لها كأن العين معرقة، بينما نقول سمعوا لها عندنا إشباع هنا، فبالتالي لابد من إشباع العين. لها شهيقا وهي، شهيقا وهي تفور، عندنا إدغام هنا بدون غن، شهيقا وهي التفور، عندنا الرام هنا مفخمة را على غرار قوله غفور وعلى غرار قوله فطور، الرام مفخمة ما نخليهاش يعني اللسان منبسط باش تخرج مرققة مثل قوله حسير غفور عزيز ردبان معنى قدير ردبان منهم. إذن نظن الملاحظات فيما يتعلق بصفة الرام بحسب موطنها. إذن تكون الآية على النحو التالي: إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. إذا عندنا قداش حرف مشبع، إذا ألقوا فيها سمعوا لها، لكل مشبعين يلزم نعطيهم نفس الحيز الزمني، إذا مقدار المد الطبيعي باش تكون الحروف متاعي إذا بالتمام إن شاء الله على هذا النحو. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. ثم قول الله سبحانه وتعالى: تكاد تميز من الغيظ، عندنا الغاء الغيظ والضاء، إذا هذه حرف الضاء، عندنا حرف الضاء الضاء اللي نضرب بها على الثنايا فنقول ضاء، وعندنا حرف الضاد الضاد التي تضرب على الأضراس فنقول ضاء ضاء، والأخرى ضاء ضاء هذيك في الثنايا على سنون أطراف الأسنان، والأخرى على الأضراس من الداخل بشوي ذيك ضاء، والأخرى ضاد هذيك ضاء، والأخرى ضاد ضاد. بالتالي الذين انتبهوا لها، إذن الغيض ونقفل المخرج، ما نخليش الهواء يخرج بعدها على أساس هي لا فيها همس ولا فيها قلقلة. إذن على هذا النحو: تكاد تميز من الغيض، وعندنا وقف هنا النجم نوقف غيض، كلما ألقي فيها فوج سألهم، عندنا غنى هنا فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، يأتكم عندنا الهمزة تقبل القرع سكون الهمزة، إذن الهمزة الساكنة يأتكم، وعندنا بعد ذلك نذير مرققة أيضا الراء نذير، كما ذكرنا تماما قدير، كما ذكرنا تماما حسير، فبالتالي الراء مرققة هنا. تلاحظوا أن دربة كبيرة جدا لنطق الراء في هذه الصفحة الأولى من سورة الملك، جيد جدا أن الإنسان يحاول يتدرب عليها من بعد إن شاء الله، وحتى اللي متمكنش باش يتصل مثلا الحصة دي نجمة الحصة الجاية يتدرب عليها ويتصل باش نسمع التلاوة متاعه إن شاء الله. إذن في قول الله سبحانه وتعالى: تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. لو كان نقرأ من غير وقف يعني وصل كامل على هذا النحو: تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، هذا النحو. إذن فبالتالي المسألة تقتضي دربة، تقتضي إعادة، تقتضي استماع من قبل الآخر باش يصحح. رأو الإنسان قد ما يجتهد، على قدر ما يجتهد كونه رأو صلح ينجم كي يسمع غيره يفيق له ببعض الهفوات. بالتالي من الأحسن وأن الإنسان يسمع شخص يعني محقق الأحكام على الأقل عارف نسبيا بالأحكام باش ينجم يرشده إلى بعض الهفوات ربما التي تعتري تلاوته وهو لا يعلم، ورغم ما ثمش إنسان يتكبر عن العلم أبدا، يعني نحن كلنا نتعلم ونزداد علما يوما بعد يوم إن شاء الله، ومن ادعى يوما أنه عالم فقد بلغ قمة الجهل، لأن العلم راه ما عنداش حدود، سواء العلم المجرد كمعرفة أو العلم التطبيقي وهو الأصعب خاصة في أحكام القرآن. سنخرج إلى فاصل ثم نعود. يا مسلمين صلوا عليه بحمد الله. إذن هذا الجزء الأخير من هذه الحصة إن شاء الله. إذن نذكر بما أتينا عليه من الآيات من سورة الملك لهذا اليوم إن شاء الله. قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعددنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. إذن بلغنا حتى الآية 8 من سورة وفق المصحف المعلم، المصحف الأزرق، هذا مصحف الجمهورية التونسية إن شاء الله. بناء عليه نقول أن العملية تكون بشوي بشوي بالدربة، والدربة من الأفضل أن تكون من المصحف، باعتبار أن الإنسان بيش يركز مش على الحفظ الآن، لا، بيش يركز على تصحيح التلاوة، بيش يركز على صفات الحروف، بيش يركز على بعض الأحكام من مثل القلقلة. إذن لما يركز الإنسان كل مرة على جانب معين من الأحكام باش يجد نفسه شيئا فشيئا يتطور ويتحسن. ما يحاولش الإنسان باش يشغل روحه بكل الأحكام دفعة واحدة، ساعته يركز مبدئيا على الوقف وين باش يوقف بالضبط، يركز على قلقلة بعض الحروف، يركز على المدود وتوازن في المدود، ومن بعد بعض الصفات الدقيقة كمتعلقة بالهمس أو غيره، وإلا حتى بعض الغنن، هذا ينجم يأتي تباعا حتى يتمكن الإنسان من أنه يحسن تلاوته إن شاء الله. أنا أقول دائما وأبدا لا تغفلوا على سورة الفاتحة، فهي ركن من أركان الصلاة، لا تجبر، من أخطأ فيها عامدا وكان بإمكانه أن يتعلم لا قدر الله قد تصيب صلاته عورات لا يتجاوزها، قد تبطل الصلاة لا قدر الله. فبالتالي وصيتي لسادتي وأحبتي هو المداومة على هذه الحصة حتى نصحح تلاواتنا إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الحصة أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وختاما أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا من أتى بالبشرى يدعو إلى الإيمان، يا من حباه الله